أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مآلنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الرابعة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين. وكنا قد تحدثنا في الحلقات الثلاث السابقة عن المؤامرة الضخمة التي تحاك لأمة الإسلام وبالتبعية لفلسطين، وتحدثنا عن دور الشعوب عموم الشعوب في هذه القضية، وذكرنا أن الدور الأول والأساسي هو تصحيح المفاهيم الخاصة بقضية فلسطين وتحريك القضية بهذه المفاهيم وبسرعة. ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن المفهوم الأول الهام، وهو لماذا نحرر فلسطين، وخلصنا إلى أن تحرير فلسطين يرجع إلى أنها أرض إسلامية فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام، ولا نحررها لاعتبارات أخرى كثيرة ذكرناها في موضعها. واليوم نتحدث عن مفهوم آخر أيضا شديد الأهمية، وهو مفهوم إسرائيل الكبرى. يعني إيه إسرائيل الكبرى؟ هناك مقولة تظهرها كثير من وسائل الإعلام، بل وتظهرها وسائل إعلام إسرائيل ذاتها. هذه المقولة هي أن هناك ما يسمى بإسرائيل الكبرى. إسرائيل الصغرى هي فلسطين، أما إسرائيل الكبرى في زعمهم فهي فلسطين بكاملها بما فيها طبعا الضفة الغربية وغزة، الأردن بكاملها، لبنان بكاملها، سوريا بكاملها، جزء كبير جدا من العراق، يصل في بعض الخرائط الإسرائيلية إلى الفرات وفي بعضها إلى دجلة، مصر حتى الفرع الغربي من النيل، يعني أرض الدلتا داخلة كلها في أرض إسرائيل الكبرى. شمال السعودية حتى المدينة المنورة، بل في بعض الكتابات اليهودية يوضح اليهود أنهم يطمعون في أن تمتد حدودهم إلى حوالي 112 كيلومتر جنوب المدينة المنورة، خيب الله ظنونهم. بعض الخرائط أيضا تضم جنوب تركيا إلى هذه الخريطة الواسعة. هل فعلا قضية إسرائيل الكبرى هذه قضية حقيقية تفكر فيها إسرائيل، أم أنها مجرد أسطورة ذكرت في بعض الكتب أو ذكرت في بعض الصحف أو المجلات؟ الحق أن هناك إشارات كثيرة تشير أن إسرائيل تفكر فعلا في موضوع إسرائيل الكبرى. على سبيل المثال الكنيست الإسرائيلي، هناك خريطة كبيرة معلقة على باب الكنيست، حدود هذه الخريطة هي من دجلة إلى النيل في مصر، من دجلة في العراق إلى النيل في مصر، معلقة في منتهى الوضوح على باب الكنيست. عملة الشيكل الإسرائيلية، في ظهر العملة خريطة من دجلة إلى النيل. أيضا هناك أمر ثالث من الشواهد أو الإشارات، علم إسرائيل، علم إسرائيل خطين زرق بينهم نجمة داود، الخطين الزرق دولت إشارة إلى نهر دجلة أو الفرات، والخط الآخر يشير إلى نهر النيل. لكن هذا الكلام ليس فقط بالإشارات، بل هم يصرحون به أحيانا. من أبسط الأمثلة على ذلك مذكرات تيودور هيرتزل. وتيودور هيرتزل هذا رجل له باع كبير جدا في إنشاء الدولة اليهودية في داخل أرض فلسطين، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. ذكر ثيودور هيرزل في مذكراته أن حدود إسرائيل الكبرى التي ينوي أن يقيمها هناك في أرض فلسطين تمتد من نهر دجلة إلى نهر النيل في مصر، حتى إنه كان في حيرة من أمره. هذه هي الحدود التي بين الشرق والغرب، فأي الحدود في الشمال والجنوب؟ وذكر في مذكراته أنه التقى مع راهب إنجليزي وتناقش سويا في هذا الأمر، وخلص أن الحدود الشمالية تصل إلى جبال في جنوب تركيا، وتصل في الجنوب إلى المدينة المنورة حيث كانت قبائل بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير في المدينة المنورة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في خزانة روتشيلد، وروتشيلد هذا من أثرى أثرياء اليهود، وكان يعيش في زمن ثيودور هيرزل في أوائل القرن العشرين، وعثروا في خزانته على خريطة كتب عليها مملكة إسرائيل، وهي أيضا تضم ذات الحدود التي تحدث عنها ثيودور هيرزل من قبل. خطاب بن غوريون نفسه، بن غوريون أول رئيس لإسرائيل، خطب عندما كونت دولة إسرائيل في سنة 48، وقال إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الامتداد، وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهود أن يحققوها، هي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. إذن الأمر يصرحون به ويعلنونه، وليس مجرد خواطر أو أفكار يرهبون بها الناس. ترى هل هناك شواهد عملية تثبت تحركهم في هذا الاتجاه، أم أن هذه مجرد دعاية ضخمة جدا لإرهاب الدول المحيطة بإسرائيل؟ الحق أن هناك شواهد كثيرة تشير أنهم فعلا يسيرون في هذا الاتجاه. الشاهد الأول تأسيس دولة إسرائيل في داخل فلسطين، والحق أن هذا الأمر من أكبر الشواهد على أنهم يسيرون بالفعل في اتجاه إنشاء إسرائيل الكبرى، وهي خطوة في منتهى الصعوبة، ولكنها تمت على مدار 50 سنة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. ثانيا، حرب سنة 67، إسرائيل في سنة 67 تقدمت من حدود فلسطين إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية، وبذلك أكملت على كل فلسطين، ثم تجاوزت ذلك إلى سيناء في مصر وإلى الجولان في سوريا، وهي أجزاء داخلة في داخل حدود إسرائيل الكبرى. يعني بدأت تأخذ بالفعل خطوات عملية لتكوين ما يسمى بإسرائيل الكبرى. بل إن موشى ديان وزير الدفاع في ذلك الوقت أعلن بمنتهى الوضوح أنه لما احتل اليهود القدس في سنة 67 أصبح الطريق مفتوحا إلى يثرب وإلى بابل، هكذا قال. ثم قال أيضا أنه لما احتلت سيناء قال لقد حررنا سيناء، حررنا سيناء، وكأن سيناء أصلا كانت ملكا لليهود ثم حررت بعد أن احتلها المصريون فترة من الزمان. يبقى أولا إنشاء دولة إسرائيل داخل فلسطين من لا شيء، ثانيا حرب 67، ثالثا حرب 82. ايه حرب 82 دي؟ هذه احتلال لبنان. لبنان هذه داخلة في داخل حدود إسرائيل الكبرى أيضا. انطلق اليهود من داخل فلسطين لاحتلال لبنان حتى وصلوا إلى حدود بيروت واستقروا هناك، قعدوا هناك 19 سنة ولم يخرجوا إلا رغما عن أنوفهم كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل تاريخ إسرائيل الحديث. رابعا، حرب الخليج ذاتها هي إشارة كبيرة جدا إلى ما تنوي أن تفعله إسرائيل في المنطقة. نزول هذه القوات الضخمة جدا للأمريكان في هذه المنطقة، والتي تعتبر في خريطة إسرائيل الكبرى هي الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل بالقرب من منطقة العراق، تدمير القوة العسكرية لدولة العراق، وهي الدولة التي يدخل كثير من أرضها في داخل حدود إسرائيل الكبرى، واستقرار الجيوش الأمريكية في هذا المكان، كل هذه إشارات إلى تأمين هذه الحدود الشرقية لمملكة إسرائيل الكبرى. أنا بتخيل شكل إسرائيل الكبرى عبارة عن دوائر، كل دائرة أوسع من الدائرة التالية. تخيل معي أن الدائرة الصغرى هي أرض فلسطين ذاتها، ودي خلاص اليهود قدروا يسيطروا على معظمها، وبقيت بعض المناطق في الضفة الغربية وفي غزة وهم يسعون إلى احتلالها وضمها، وقد فعلوا ذلك من قبل في سنة 67. ثانيا، الدائرة المحيطة الأوسع هي دائرة مصر والأردن وسوريا ولبنان. هذه الدائرة حاولوا من قبل أن يدخلوها بالسلاح، ولكنهم فشلوا أو خرجوا من مصر في سنة 73، ثم بعد ذلك بالمعاهدة، وإن كان هناك سلبيات كثيرة كما سيأتي في الحديث عن المعاهدة، وخرجوا أيضا من لبنان في سنة 2000. لكن هناك هذه الدائرة التي تحاول إسرائيل أن تمتد إليها. هذه الدائرة الآن بعد أن أخروا إلى حد ما الحل العسكري، بدأوا في محاولة إنشاء علاقات طيبة في داخل هذه البلاد عن طريق أمريكا، وبذلك يحاولون السيطرة على روح العداء في هذه الشعوب، فتصبح شعوبا صديقة. ومع مرور الوقت يحدث الأمان لإسرائيل، ثم يغدر اليهود كعادتهم ويهجمون حين لا يتوقع أحد الهجوم. يبقى إذن هذه الدائرة التالية لأرض فلسطين، وقد تضم إليها دولة السعودية، فهي أيضا على علاقات طيبة مع أمريكا، والعلاقة طيبة جدا جدا كما سنأتي بين أمريكا وإسرائيل، بل هي أكثر من أن تكون طيبة، فيها أمور أخرى نؤجل الحديث عنها إلى محاضرة لاحقة. الدائرة التي تتبع هذه الدائرة الملاصقة لدولة فلسطين هي دائرة تضم دولة العراق، وشاهدنا ما حدث في العراق في حرب الخليج. دائرة تضم دولة السودان، وهناك مساعدات ضخمة جدا من اليهود لجون جارينج بجنوب السودان للسيطرة على هذه المنطقة، ومنع المادة الإسلامية من النزول إلى وسط أفريقيا. أيضا هذه الدائرة الواسعة تضم ليبيا، وعليها حصار اقتصادي ضخم من أمريكا. تضم أيضا تركيا في الشمال، وهناك علاقات قوية جدا جدا بين إسرائيل وبين تركيا. يعني في ثلاث دوائر تقريبا، دائرة صغيرة حواليها دائرة أوسع ثم دائرة أوسع مطلقا، وكل هذه الدوائر تعمل فيها إسرائيل، سواء عن طريق العساكر أو سواء عن طريق المفاوضات أو سواء عن طريق الضغوط والحصار. لكن المهم أنه هناك فعل يتم في كل بلد من هذه البلاد، بحيث على مدار السنوات يتم ما يسمى بإسرائيل الكبرى. أيضا في هذه المنطقة كل الدول الموجودة توقع على معاهدة لمنع نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، أسلحة التدمير الشامل كما يقولون، إلا دولة إسرائيل لا توقع عليها. هكذا في منتهى الوضوح والصراحة، إسرائيل تملك هذا السلاح، ولا يتحرك أحد في العالم أو لا تتحرك الأمم المتحدة المزعومة لإرغام إسرائيل كما أرغمت الآخرين على توقيع هذه المعاهدة. إذا كان هذا السلاح فعلا محرم على شعوب العالم، فلا بد أيضا من أن يحرم ويجرم في دولة إسرائيل، لكن هذا لا يتم. فتوقيع الجميع على فقدان السلاح الأكبر في هذا الزمن وعدم توقيع اليهود، فيه أيضا إشارة إلى التفوق العسكري الملموس لهذه الدولة في هذا المحيط الواسع الذي سوف يصبح لاحقا في ظنهم، ونسأل الله أن يخيب ظنونهم، سيصبح لاحقا في ظنهم إسرائيل الكبرى. لماذا من المهم أن نعرف قصة إسرائيل الكبرى؟ لماذا من المهم أن نعرف إن كان هذا حقيقة أم مجرد أسطورة لا يسعى إليها أحد ولكنها مجرد خيال؟ أولا، معرفة ما في رأس العدو يحدد طريقة تحركه والخطوات التي من المتوقع أن يخطوها، وما يمكن أن يتنازل عنه وما لا يمكن أن يتنازل عنه. ثانيا، أن تعلم خطورة القضية وأنه لا يمكن فيها الانتظار. قضية ليست قضية فلسطين فقط، ولكنها خطة شيطانية لتدمير أكثر من قطر الإسلامي. وأنا على يقين من أنه لو مكن لليهود من احتلال البلاد الداخلة تحت مسمى إسرائيل الكبرى، فإنهم سوف ينشرون خريطة أخرى توسع أملاك اليهود، وتذكر آيات في التوراة تضم بها ليبيا أو السودان أو بقية السعودية أو اليمن أو إيران أو غيرها من البلاد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثالثا، بمعرفة هذا المخطط سيسهل عليك أن تشعر بمشاعر الفلسطينيين وما هم فيه من ألم ومصاب، فكونك تعلم أن الخطر قريب جدا منك يجعلك تتحرك بحمية وبسرعة. تخيل معي لو عرفت مثلا أن مدينة من مدن العالم بها وباء كوليرا، فإنك قد تتعاطف تعاطفا وجدانيا أو ماديا مع هذه المدينة، ولكن إلى حد معين. أما إذا علمت أن الكوليرا في المدينة المجاورة، وأنه من الطبيعي جدا ومن السهل جدا ومن المتوقع جدا أن تكون في مدينتك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإن استعدادك سيكون مختلفا بالكلية. هكذا لما تعلم أنه في تخطيط إسرائيل أن تكون في بلادك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، سيكون رد فعلك مختلفا بالكلية عن كونك تساعد قوما يعيشون في بلد ما يحاربون اليهود. رابعا، استراتيجيا وبلا أي عوامل أخوة أو شرع أو واجب ديني، هل من المصلحة أن تكون الحدود الملاصقة لك مباشرة هي حدود دولة قوية يهودية نووية مسلحة بكل أنواع الأسلحة الحديثة وفي قلبها كراهية معلومة لك، أم أن تكون حدودك مع دولة مسلمة شقيقة إن حدث خلاف بينك وبينها فإنه مهما تعاظم فإنه يكون إلى حدود، ومهما تباينت المواقف تبقى الشعوب يربطها رباط واحد وهو الإسلام. إذن قضية إسرائيل الكبرى قضية حقيقية يدبر لها في خفاء ويدبر لها في إعلان، بل لعلي لا أكون مبالغا إن قلت إن الجزء الأكبر والأهم والأصعب قد حدث بالفعل، وهو تأسيس دولة إسرائيل في داخل فلسطين، وهم على الجزء المتبقي أقدر، إلا أن يمن الله على المسلمين بتوبة وطاعة وعمل وجهاد. تعالوا نشوف تاريخ إنشاء دولة إسرائيل المزعومة، تعالوا أريكم العجب العجاب، تعالوا نرى كيف أن رجلا يتبعه بعض الرجال أفلح في سنوات معدودات أن يغير من تاريخ المنطقة، بل ويغير من تاريخ العالم. هذا الرجل كما ذكرناه من قبل في أول محاضرة هو تيودور هيرزل، رجل من أول زعماء الصهيونية أو أول زعماء اليهودية الذين سعوا إلى تكوين دولة في داخل أرض فلسطين. من هو تيودور هيرزل؟ هو يهودي مجري يعمل في صحيفة في النمسا، من مواليد سنة 1860. في سنة 1895 يعني كان عنده ساعتها 35 سنة، ألف كتابا سماه كتاب الدولة اليهودية. في هذا الكتاب طرح فكرة إنشاء دولة لليهود، تكوين دولة لليهود في العالم. اليهود في ذلك الزمن كانوا مشتتين في كل بقاع الأرض، يهود هناك في روسيا، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في شرق أوروبا، في الحبشة، في أمريكا، في البلاد العربية، في أماكن كثيرة جدا مشتتة تماما، ويعاملون باضطهاد ملحوظ في معظم بلاد العالم إلا في الدولة العثمانية. والله هذا كلام صحيح، لم يجدوا أمانا إلا في دولة المسلمين، لكن هناك معاناة ضخمة جدا في كل بقاع الأرض لليهود. طبعا كل الناس في الأرض فعلا بتكره اليهود، كراهية غريبة جدا متأصلة في قلوب الناس، وهذا من أفعالهم. كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فعلا هناك يحاولون أن يتذللوا للناس ويتمسكنوا لهم حتى يمكن لهم في الأرض، فإن مكن لهم في مكان أذاقوا الناس الويلات وقاموا بالمؤامرات والمكائد وخططوا لأشياء كثيرة في الخفاء جعلت الكراهية تدب في قلوب الجميع لهم. والله حتى أمريكا، حتى الأمريكان اللي هم أكثر ناس دلوقتي بيساعدوا اليهود، لو خدت واحد أمريكي على جنب كده وكلمته في قضية اليهود وهو تأكد واطمأن أنه لا يسمع حديثه أحد، يعني محدش هيتهم بمعاداة السامية، سيبدأ يتحدث عن اليهود حديث غريب وعجيب لا تتخيل أنه أمريكي، يسب ويلعن في كل ما هو يهودي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. النصارى يعتقدون اعتقادا جازما، وهذا الاعتقاد بالطبع خاطئ، أن اليهود قتلوا المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن الحق أن اليهود حاولوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام، حاولوا ذلك ولكن الله رفعه. لكن هناك كراهية شديدة جدا في قلوب المسيحيين لليهود، وتاريخ المسيحيين مليء بكثير جدا من الكراهية لليهود، وكثير جدا من الخلافات، وكثير جدا من الثورات من اليهود على المسيحيين ومن المسيحيين على اليهود. لكن اجتماع المصالح كما سيأتي جمع بينهم في هذه الآونة، بين الأمريكان وبين اليهود. تيودور هيرتزل لما لقى هذا التشتت وهذا الاضطهاد وهذا الضياع الذي فيه اليهود، فكر في إنشاء دولة يهودية، لكن كان محتار في أي مكان في الأرض تنشأ هذه الدولة. تيودور هيرتزل بدأ يفكر في الأماكن المتاحة التي من الممكن أن ينشأ فيها هذه الدولة. فكر في أماكن كثيرة، أحد هذه الأماكن كان فلسطين، لكن كان هناك خيارات كثيرة أخرى مطروحة. وانظروا إلى فعل الرجل. حيث أنا بذكر هذا المثال، مثال تيودور هيرتزل، حتى يتعلم المسلمون كيف يتحركون لقضيته. هذا الرجل وإن كان علمانيا أصلا، يعني حتى أصلا ملته غير أنها يهودية، هو لا يؤمن بهذه اليهودية، كل ما يريد هو تكوين دولة علمانية، دولة صهيونية سياسية لليهود، لكن ليس له ارتباط وثيق بالتوراة كما سيأتي. هذا الرجل بذل مجهودا يعجز عن بذله كثير من المسلمين، مع أنهم يرجون جنة ويخافون نارا، وهو لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. تيودور هيرتزل فكر على سبيل المثال في ليبيا. ليبيا في ذلك الوقت كانت منفصلة عن الدولة العثمانية، وليبيا كما تعلمون أقرب البلاد إلى إيطاليا. إيطاليا في شمال ليبيا بعد البحر الأبيض المتوسط. ذهب تيودور هيرتزل من النمسا إلى إيطاليا، وقابل ملك إيطاليا هناك، وطلب منه أن يساعده في تكوين دولة يهودية في أرض ليبيا، على أن يجعل له بعد ذلك تسهيلات كثيرة للإيطاليين في أرض ليبيا أو أرض اليهود كما يريد. ملك إيطاليا الحقيقة فكر في الموضوع ثم رفض، ولم يدرك تيودور هيرتزل في ذلك الوقت أن لإيطاليا أطماع كبيرة في ليبيا البلاد المقابلة. بعد ذلك بسنوات تأتي إيطاليا وتحتل ليبيا في سنة 1911 كما تعلمون. لم ييأس تيودور هيرتزل، فكر في موزمبيق. شوفوا قد ايه التفكير، حاجات بعيدة جدا جدا عن أرض فلسطين، أي مكان يضم اليهود ويجعل لهم دولة. فكر في موزمبيق. موزمبيق في ذلك الوقت مستعمرة برتغالية. ذهب إلى ملك البرتغال وطلب منه أن يساعده في إنشاء دولة يهودية في موزمبيق. طبعا ملك البرتغال كان قد اضمحل ملكه في العالم. مملكة البرتغال في يوم من الأيام كانت لها مستعمرات كثيرة جدا في كل أراضي العالم، لم يبقى له إلا مستعمرات قليلة، موزمبيق وبعض المستعمرات هناك في أمريكا الجنوبية. فرفض، قالوا ده خلاص ما عادش عندي حاجة، فرفض أن يعطيه موزمبيق. فكر في أوغندا. أوغندا في ذلك الوقت احتلال إنجليزي. ذهب إلى الإنجليز وعرض عليهم أن يساعدوه في إنشاء دولة في أوغندا، ووافق الإنجليز ضمنيا أن ينشئوا دولة لليهود داخل أرض أوغندا. لكن الحل كان حل مش مثالي في ذهن تيودور هيرتزل. أوغندا بلد في وسط أفريقيا، ليس لها أي اتصالات بالبحار، في عمق البلاد، حارة جدا، لم تكن مناسبة، ولكنها إن لم يستطع أن يكون دولة في مكان آخر فلتكن في أوغندا. فكر في سيناء، وذهب إلى أيضا الإنجليز وعرض عليهم فكرة سيناء. سيناء كانت في ذلك الوقت محتلة من قبل الإنجليز، احتلال الإنجليز لمصر كان في سنة 1882. وافق الإنجليز وذهبوا إلى مصر وحاولوا إقناع اللورد كرومر الإنجليزي الذي يحكم مصر في ذلك الوقت، وبالفعل جهزوا حملة. ذهبت إلى أرض سيناء وبحثت عن المياه هناك، نقبوا عليها فوجدوا أن الأرض لا تصلح في هذه الآونة إلى إقامة دولة كاملة، فأسقطت سيناء من الفكرة. ذهبوا إلى قبرص، فكروا في إقامة دولة هناك، لكن أيضا قبرص دولة محدودة ليست فيها أحلام توسعية، لأنها جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب. إذا كل الأطروحات التي طرحها تيودور هيرتزل في ذهنه وسعى إلى محاولة تحقيقها لم تفلح. بقيت بلدان، ظن تيودور هيرتزل أنهم الأنسب لإقامة الدولة اليهودية. هذان البلدان هما الأرجنتين وفلسطين. سبحان الله، شتان بين البلدين، مساحات شاسعة جدا تفرق بين البلدين، الأرجنتين في أمريكا الجنوبية وفلسطين هناك في آسيا. بالفعل كانت هناك محاولات لترحيل اليهود إلى الأرجنتين، والأرجنتين كانت مستعمرة إنجليزية في ذلك الوقت. لكن في مشكلة ضخمة جدا في الأرجنتين، أنها بعيدة جدا جدا عن كل بقاع العالم، علشان المهاجرين الذين يأتون من روسيا أو من أوروبا أو من أفريقيا يذهبوا إلى الأرجنتين، هذا فيه مشقة ضخمة جدا. ومع ذلك سعى إلى بيوت المال اليهودية ليرصد مالا إلى هذا الأمر، لكن في داخله يعتقد أن فلسطين أرض أفضل من الأرجنتين البعيدة. لكن فلسطين صعبة جدا، فلسطين في ذلك الوقت جزء من الدولة العثمانية الكبيرة. نعم، الدولة العثمانية في لحظاتها الأخيرة كانت ضعيفة نسبيا، لكن أن له أن يذهب ويأخذ جزءا من هذه الدولة الكبيرة. تيودور هيرتزل فكر أن يشرك معه علماء وقادة اليهود في العالم، فقرر أن يقوم بجمعهم في مؤتمر عام في مدينة بال في سويسرا. كان ذلك في سنة 1897. يطرح في هذا المؤتمر كل هذه الاقتراحات المتاحة، سواء كانت أوغندا، سواء كانت الأرجنتين، سواء كانت فلسطين، ويختار جميعا البلد المناسب ويتخذ الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الحلم عند تيودور هيرتزل. بالفعل وجه دعوة إلى معظم قادة اليهود في العالم وأشهر حكمائهم، جاءه رجال السياسة وجاءه رجال الدين وجاءه رجال الفكر وجاءه رجال المال. جمع 197 عضو في هذا المؤتمر الكبير في مدينة بال. في هذا المؤتمر أخذوا قرارات كثيرة، كان أهم هذه القرارات هي اختيار فلسطين كوطن لليهود، وإلغاء فكرة الأرجنتين أو أوغندا أو سيناء أو غيرها من الاقتراحات. التركيز على قضية فلسطين. لماذا فلسطين؟ أولا، أرض المثوى لداود وسليمان عليهم السلام، وأرض الميعاد لليهود كما جاء في توراتهم، ولذلك فالفكرة دينية وعقائدية. طيب ده احنا بنقول ان تيودور هيرتزل هذا علماني لا يتمسك أبدا باليهودية، حتى ان هو في مذكراته يقول: عندما كنا في مؤتمر بال في سويسرا كنت اضطر الى الذهاب الى المعبد اليهودي حتى لا يشك فيها رجال الدين الموجودون هناك في سويسرا. طيب ليه اهمية القضية ان تعلن انها دينية؟ القضية دي هامة جدا جدا لتيودور هيرتزل ولمن معه من المؤسسين لدولة اسرائيل. اولا، من السهل ان يقنعوا اليهود في كل بقاع الأرض أن يتجهوا إلى هذه البقعة. خذ عندك مثلا رجل يعيش في فرنسا أو يعيش في أمريكا أو يعيش في إنجلترا، ظروف معيشية طيبة وعنده مال، لماذا يترك هذه البلاد ويتجه إلى مكان آخر حتى يعيش فيه؟ لابد أن يحرك عواطفه بشيء ما. هذا الشيء هو العقيدة اليهودية، حتى وإن كان المتحدثون بها غير مقتنعين بهذه العقيدة. فقالوا الدين ده وسيلة طيبة جدا لتحريك الناس اليهود نفسهم علشان يذهبوا إلى أرض فلسطين. حاجة تانية، لما نيجي نكلم النصارى أو نكلم المسلمين أو نكلم أي حد في الأرض، يكون لنا مرجعية لا نستطيع أن نغير فيها. ده كلام ربنا اللي بيقوله لنا في الكتاب، ما نقدرش نغير. ربنا قال لنا من النيل إلى الفرات، ما أقدرش أغير. ربنا قال لي ترجع إلى أرض الميعاد، ما أقدرش أغير. يا إخوة أنا مضطر لهذا الأمر. هكذا يقول تيودور هيرتزل ومن معه، مرجعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الديني هذا جعل لفلسطين بريقا خاصا عند اليهود. الأمر الثاني، أن فلسطين مركز لكل قوى العالم وطريق للالتقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي بذلك تعتبر مركزا استراتيجيا هاما للسيطرة على العالم، وهو حلم يهودي قديم. ثالثا، كونها في مكان متوسط يسهل على الجميع القدوم من أي مكان للهجرة، بعكس الأرجنتين وموزمبيق وأوغندا البلاد البعيدة. رابعا المناخ المعتدل في أرض فلسطين أيضا يسهل على المهاجرين من أي مكان أن يأتوا إلى فلسطين، سواء من روسيا الباردة جدا أو سواء من أوروبا وأمريكا الباردة نسبيا أو من دول الشرق الأوسط المعتدلة الحرارة أو من الحبشة الحارة، هكذا بلد يناسب كل التوجهات. طيب فلسطين في ذلك الوقت يعيش فيها فقط 4500 يهودي موزعة في كل أرض فلسطين، كيف نمكن من قيام دولة في هذا المكان ونحن لا نملك فيها إلا 4500 رجل فقط؟ إذا أخذوا بعض القرارات الهامة لتنفيذ هذه الخطة الشيطانية. القرار الأول تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. طيب إيه الوسائل حتى نشجع اليهود حتى يذهبوا إلى فلسطين؟ أول حاجة أمر الدين، ذكرنا أن الدين كان العامل الأساسي لاختيار أرض فلسطين لتكون وطنا لليهود. طيب إزاي نوصل الفكرة لكل يهود الأرض؟ مش معقول هنروح لكل يهودي نسر في أذنه أننا نريد وطنا في فلسطين. لا، فكروا في حاجة برعوا فيها بعد ذلك، الإعلام. ذهبوا إلى أشهر جريدة في لندن واشتروها بالمال، اشتروها شراء كاملا، وأطلقوا عليها بعد ذلك جويش كرانكل أو أخبار اليهود أو أنباء اليهود، وأنشأوا جريدة أخرى أطلقوا عليها Voice of Jacob أو صوت يعقوب، وبدأوا في هذه الجرائد وغيرها كثير ينشرون هذه الفكرة الدينية ويشجعون اليهود على التفكير في أرض الميعاد، بل ويبثون فيهم روح الاضطهاد وأنهم مشتتون في بقاع الأرض وعليهم أن يجتمعوا. طيب الدين لوحده مش عامل كافي عند كل اليهود، هناك عامل هام جدا يؤثر في معظم اليهود في الأرض وهو عامل المال. أنشأوا بنكا خاصا لهذا الأمر، المؤتمر الذي كان في بال في سويسرا أتبع مباشرة بإنشاء بنك كبير موله روتشيلد أثرى أثرياء اليهود في ذلك الوقت، بنك ضخم كان رأس ماله 2 مليون جنيه استرليني، ثم لم يجدوا أنها كافية فرفعوها إلى 5 مليون جنيه استرليني، وهذه مبالغ ضخمة جدا في ذلك الزمن، احنا بنتكلم من أكثر من 100 عام سبقت. يبقى دي أول طريقة استخدموها لتحقيق الهدف وهي تشجيع الهجرة إلى أرض فلسطين. الأمر الثاني تنظيم يهود العالم كافة وربطهم سويا، لازم نجمع كل اليهود في رابطة واحدة يفكروا سويا كل عام. فكروا في أن يكرروا هذا المؤتمر في كل عام مرة، وبالفعل من سنة 1897 والمؤتمر يتكرر في كل عام، يجتمع حكماء اليهود من كل بلاد الأرض ويتفقوا سويا على الخطوات التالية لإنشاء دولة لهم في فلسطين. الأمر الثاني غير المؤتمرات الجمعيات السرية، جمعيات الماسونية اليهودية المشهورة، فكروا في إنشاء فروع كثيرة جدا في كل بلاد العالم، لكن قالوا لو أنشأنا فروعا وأطلقنا عليها الماسونية اليهودية لن يشترك فيها كبار البلد ومحركوا السياسة في هذه البلاد، فأطلقوا عليها أسماء أخرى زي مثلا أندية الروتري، أصلا فروع من الماسونية، أندية اللاينز مشهورة جدا وكثيرة في بلاد العالم الغربي والشرقي والإسلامي على حد سواء. الشيء الثالث الذي فعلوه لينظموا يهود العالم بجانب المؤتمرات والجمعيات السرية أمر اللغة، وانظر إلى حكمة اليهود في ذلك، بدأوا يعلمون اليهود في كل بقاع الأرض اللغة العبرية. يهود روسيا بيتكلموا روسي، لا يتعلموا عبري، يهود انجلترا بيتكلموا انجليزي، لا يتعلموا عبري، كل اليهود يتكلموا العبرية، يتعلموا العبرية بجانب لغتهم الأصلية في بلادهم، حتى إذا اجتمعوا بعد ذلك في فلسطين استطاعوا أن يتحدثوا سويا ويتفهموا سويا ليكونوا دولة واحدة. إذن القرار الأول لمؤتمر بال تشجيع الهجرة إلى فلسطين، القرار الثاني تنظيم يهود العالم كافة عن طريق المؤتمرات والجمعيات السرية واللغة، الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية السعي إلى الاعتراف الدولي في العالم. كل اليهود دولة ملهمش أي حاجة تجمعهم، ملهمش أي كيان معلن، ملهمش أي هيئة رسمية، إزاي ناخد اعتراف العالم؟ لابد أن تثبت أركان هذه الدولة دولة قوية لها باع في الأرض في ذلك الزمن. يا ترى ايه هي الدول المطروحة على الساحة في ذلك الزمن في اواخر القرن التسعتاشر؟ اول دولة خطرت على اذهانهم هي انجلترا. ذهبوا الى انجلترا وفكروا ان يستعينوا بها في اقامة دولة لهم في فلسطين، مع ان انجلترا لا تحكم فلسطين في ذلك الوقت، فلسطين كانت تبع الدولة العثمانية، لكن انجلترا قوة عظمى في ذلك الزمن وتحاول ان تسيطر على العالم ولها ممتلكات في كل بقاع الارض. وافقت انجلترا على مساعدة اليهود في تكوين بلد لهم في داخل ارض فلسطين. لماذا توافق انجلترا على مساعدة اليهود؟ ما هي وسائل الضغط التي يملكها اليهود حتى يؤثروا في دولة عظمى كبرى مثل انجلترا في ذلك الزمان حتى تهتم بامر هؤلاء المشتتين المشردين المكروهين من انجلترا شخصيا؟ اولا، عرض تيودور هيرزل لزعماء انجلترا بالتحالف معهم في هذه البلاد بعد ان تحالف اعداء انجلترا مع اصدقاء في هذه المنطقة. روسيا في منطقة الشرق الاوسط تحالفت مع الارثوذكس الفلسطينيين الارثوذكس النصارى في ذلك المكان. طبعا روسيا في ذلك الزمن كانت قيصرية ارثوذكسية متشددة جدا، فتحالفت مع الارثوذكس في بلاد الشرق الاوسط وبذلك استطاعت ان تنفذ الى هذه البلاد. فرنسا تحالفت مع الموارنة وبالذات في لبنان. انجلترا مش لقى لها حليف في هذه المنطقة. قالت تيودور هيرزل: سنكون نحن حلفاء لكم في هذه المنطقة، يد طولة وخادم مطيع. الامر الثاني، غير المحالفة بينهم وبين انجلترا، الاموال اليهودية من اكبر وسائل الضغط على انجلترا. اكبر بنك موجود في انجلترا في ذلك الزمن هو بنك روتشيلد، كان مشهور ساعتها بيت مال روتشيلد. هذا الرجل يهودي ومن اشد الناس حماسة لهذه الفكرة، انشاء دولة لهم في فلسطين. هذا البنك كان من اكبر الدعائم الاقتصادية في داخل انجلترا. عشان تعرفوا حجم البنك وقيمة البنك اليهودي في ذلك الزمن، اعرفوا ان انجلترا لما طرحت اسهم قناة السويس للبيع، طرحها الخديوي اسماعيل للبيع لما افلس واستدان حتى ينشئ قصورا لافتتاح قناة السويس، طرح اسهم قناة السويس للبيع. تنافست انجلترا وفرنسا على شراء هذه الاسهم. خديوي اسماعيل كان عايز فلوس كاش عشان يسد ديونه، بيبيع قناة السويس علشان يسد ديون البلد، يعني بيبيع البلد عشان يسد ديون البلد. تخيلوا يا اخوة ان انجلترا وفرنسا الدولتان الكبيرتان اللتان تحكمان العالم في ذلك الوقت لم يكن لديهما المال السائل الكافي لشراء قناة السويس. انجلترا كحكومة اسرعت مباشرة الى روتشيلد واقرضها مالا سائلا يكفي لشراء قناة السويس. تخيلوا حكومة دولة عظمى بتقترب من رجل يهودي بيعيش في انجلترا. اذا تأثير ضخم جدا يقوم به اليهود عن طريق هذا المال. اذا الامر الاول انهم يشجعون انجلترا على ان يكونوا حليفا لها هناك في فلسطين. الامر الثاني، يلوحون بالمال اليهودي الوفير لمساعدة انجلترا. الامر الثالث، انهم اقنعوا انجلترا انه بانشاء دولة لليهود في داخل ارض فلسطين فانهم بذلك يؤمنون لانجلترا طريقا الى مستعمرات الهند. الهند في ذلك الوقت كانت مستعمرة انجليزية والطريق لها طويل وبعيد، فيريد اليهود ان يؤمنوا طريقا عبر فلسطين ثم انشاء طريق حديدي من فلسطين الى الخليج العربي، ثم بعد ذلك تنتقل البضائع والجنود وغير ذلك من فلسطين الى الهند. اذا بيسهلوا على انجلترا الطريق الى مستعمرة من اكبر المستعمرات الانجليزية في ذلك الوقت. الامر الرابع، استراتيجيا مكان رائع، مدخل الشرق وقريب من قناة السويس ومضيق الدردنيل في الشمال عند تركيا، يعني بالسيطرة على هذا المكان وانشاء دولة مرتكزة لانجلترا في هذه المنطقة يعيش فيها اعوان وحلفاء، يسيطر الانجليز مستقبلا على قناة السويس وبالتالي على البحر الاحمر وعلى مضيق الدردنيل او البسفور وبالتالي على البحر الاسود، يعني سيطرة على كل المنطقة. الأمر الخامس قاله هرتزل في مقولة له مع وزير خارجية بريطانيا من أجل أوروبا، هكذا يقول هرتزل، من أجل أوروبا سوف نبني هناك حاجزا في مواجهة آسيا، وسنكون حراسا مقدمة للحضارة ضد البربرية، يقصد بذلك المسلمين، يعني بيقول لهم أنا هكون خط الدفاع الأول لكم، هناك أول ضربة يتلقاها الغرب ستتلقاها إسرائيل، ثم بعد ذلك تصل الضربات إليكم. والحقيقة ده واقع، أو إسرائيل زرعت في هذا المكان تتلقى ضربات المسلمين، تشغل المسلمين بحربها، وهناك إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرهم بيتحكموا في الأمور عن بعد، تحكم عن بعد في أمن، وإسرائيل تواجه في مقابل إنشاء دولة لهم وكانوا قبل ذلك في الشتات. إذن إنجلترا عندها دوافع قوية وكثيرة لإنشاء دولة لليهود في داخل أرض فلسطين، ولا بد أن تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها الشخصية أولا، ثم لتحقيق مصالح اليهود الغير متعارضة بالمرة مع مصالح الإنجليز. ده كان موقف اليهود من إنجلترا، وذكرنا أن إنجلترا كانت دولة عظمى في ذلك الزمن تسيطر على بقاع كثيرة وتغير من موازين الأرض في ذلك الوقت. الدولة الثانية الكبرى العظمى في ذلك الزمن ألمانيا، وألمانيا على خلاف عميق مع إنجلترا، وبعد قليل كما تعلمون ستقوم الحرب العالمية الأولى، ستكون ألمانيا في فريق وتكون إنجلترا في فريق آخر، ومع ذلك ذهب في دور هرتزل إلى ألمانيا يطلب منهم أن يساعدوهم في إنشاء دولة يهودية في فلسطين. سبحان الله، يعني بيتصرف على إيه؟ على ناحيتين، بيتكلم مع إنجلترا ومع عدو إنجلترا، واللي ينجح الأول في تحريك القضية أهو بيمشي معاه في دور هرتزل، مفيش أي مبادئ، كل ما يحكمه فقط المصالح. استغل في دور هرتزل العلاقات الطيبة بين ألمانيا في ذلك الوقت وبين الدولة العثمانية، وعرض على الألمان أن يساعدوه في إنشاء الدولة اليهودية، وقابل قيصر ألمانيا، وتعرفوا قبله فين؟ قبله هناك في فلسطين. قيصر ألمانيا كان بيزور فلسطين، تيودور هرتزل راح لحد فلسطين وقابل قيصر ألمانيا وعرض عليه الفكرة، لكن لم يجد حماسا كافيا من قيصر ألمانيا. تفتكروا ليه؟ قيصر ألمانيا يعيش عنده هناك في ألمانيا أعداد ضخمة من اليهود، وهو يكرههم كراهية شديدة كما ذكرنا، ويخشى أنه إن ساعد اليهود يشعرون أنهم تحت حمايته فلا يتركوا ألمانيا أبدا. هو قيصر ألمانيا عايز يطلع اليهود من ألمانيا زي ما جه بعد كده هتلر ونفذ اللي كان قيصر ألمانيا بيفكر فيه. يبقى إذن ما فلحش تيودور هرتزل في علاقاته مع ألمانيا وإن كان سعى لها. طب الدولة الثالثة المتمكنة في الأرض في ذلك الوقت إيه؟ دولة روسيا. ودولة روسيا دي عجيبة جدا، ده روسيا من أشد البلاد اضطهادا لليهود، في كل يوم في روسيا في ذلك الوقت يقتل عشرات من اليهود اضطهادا في أرض روسيا. طيب يروح يقول لهم إيه؟ ده هو أكثر ناس بيكرهوا اليهود، وطبعا روسيا في ذلك الوقت أرثوذكسية متشددة يكرهون اليهود بشدة، هيروح يقول لهم إيه؟ في روسيا 7 ملايين يهود، تعداد سكان روسيا في ذلك الوقت 136 مليون روسي بينهم 7 ملايين. راح تيودور هرتزل قابل وزير المالية الروسي كان اسمه ويت، هذا الرجل وزير المالية من أشد الناس كراهية لليهود، ومع ذلك برضه بذل مجهود ضخم جدا تيودور هرتزل في أن يقابله، وبالفعل قابله ودار بينهما حوار عجيب. طلب تيودور هرتزل من وزير المالية الروسي أن يخلصه من يهود روسيا، قال له ساعدني أن أنا أخلصك من اللي أنت بتكرهه، أنا عارف أن أنت بتكرهنا كلنا، طيب ساعدني أن أنا أخلصك منه، ساعدني أن أنا أحط الناس ديك في أرض فلسطين وأخلصك من كل اليهود اللي أنت بتكرههم. انظر كيف يفكر تيودور هرتزل، في كل بلد يسعى إلى تحقيق مصلحة ما ويضرب على وتر ما. وزير المالية الروسي رد عليه قائلا، قال له ايه؟ انا الحقيقه كان رايي ان انا ما هجرش اليهود، انا كان رايي ان انا اغرق كل اليهود في البحر الاسود واخلص منهم بالكليه، لا تبقى روسيا ولا تبقى فلسطين ولا يبقى في يهود في اي حته في العالم، لكن للاسف اليهود بيملكوا 50% من اقتصاد روسيا ومش هنقدر نغرقهم، فيعني مش هقدر اساعدك في الموضوع ده. هيرزل ما سكتش، ما يأس من هذه المقابلة الجافة جدا من وزير المالية الروسي. قال له ايه؟ بدأ يضرب على وتر اخر، فقال له ان جندا من الاتراك المسلمين يحرسون قبر المسيحي عليه السلام في فلسطين. يعني انت ارثوذكس ومتشددين وسايبين المسيح عليه السلام يحرس بجند من المسلمين. شوف ويت يرد عليه يقول له ايه وزير المالية الروسي، يقول ربما يكون اعظم سوءا لو كان اليهود هم حراسك. يعني هم ارحم المسلمين ارحم اليهود. لكن برضو تيودور هيرزل قاعد يقول له انا اريد منك بعض التشجيع على الهجرة، بلاش كامل التشجيع. فقال نحن نشجع اليهود على الهجرة بركلات الاقدام. فقال لا اريد هذا النوع من التشجيع، ولكن بطلب من السلطان عبد الحميد ان يسمح لهم بشركة امتياز ويفرض ضرائب على اليهود هناك في روسيا. الغريبة جدا تيودور هيرزل بيقول له عايزك تعمل لي او تطلب من السلطان عبد الحميد انه يعمل لي شركة امتياز يهودية في فلسطين. طب دي مفهومة. وبيطلب منه كمان انه يفرض ضرائب على اليهود في روسيا. طب ليه؟ علشان يطفشهم من روسيا، ليجعلهم يرغبون في الهجرة ويعطي تسهيلات لهم حتى يتركوا هذه البلاد، والناس العادة تبقى في روسيا من اهل الاقتصاد والمال يبقوا في روسيا. رفض وزير المالية الروسي كل هذه الاقتراحات وطرد تيودور هيرزل واعلن رفضه بالكلية. بل بعدها بايام او شهور قليلة اقام مذبحة ضخمة جدا لليهود هناك في ارض روسيا. ومن ساعتها واليهود يدبرون لقلب نظام الحكم في روسيا لانها لم تقف معهم، الى ان افلحوا في ذلك في سنة 1917 بعد حوالي 17 او 18 سنة من هذا اللقاء الدامي الذي تم بين تيودور هيرزل وبين وزير المالية، وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. الدولة الرابعة القوية في الارض في ذلك الزمن، نذكرنا ثلاث دول انجلترا والمانيا وروسيا. طبعا فرنسا كانت قوية لكن فرنسا ماشية مع انجلترا تعتبر دولة واحدة. الدولة الرابعة هي الدولة العثمانية، والدولة العثمانية في غاية الأهمية. ليه؟ لأن هي الدولة التي تمتلك فلسطين، الأرض التي يريد أن يقيم فيها اليهود دولة. فالدولة العثمانية دولة في غاية الأهمية. يا ترى إيه موقف الدولة العثمانية من اليهود بصفة عامة؟ أولا الدولة العثمانية ضمت اليهود المشردين في العالم، وبالذات بعد سقوط الأندلس. تخيلوا الأندلس كان عايش فيها كميات كبيرة من اليهود تحت الحماية الإسلامية، ولما سيطر النصارى على هذه البلاد بعد سقوط المسلمين أو بعد سقوط دولة المسلمين في الأندلس طردوا جميع المسلمين وطردوا جميع اليهود، وأقاموا محاكم التفتيش للمسلمين ولليهود وتخلصوا منهم بالكلية، وتشتت اليهود في بقاع الأرض ولم يجدوا مكانا يضمهم إلا هناك عند الدولة العثمانية. فعاشوا في بلد هناك في تركيا تسمى بلدة سالونيك، عاشوا فيها فترات طويلة من الزمان، وكونوا ما يعرف في التاريخ باسم يهود الدوننة. وهؤلاء سيكون لهم دور كبير في إنشاء دولة إسرائيل داخل فلسطين كما سيأتي. إذن الدولة العثمانية قدمت في البداية يدا كريمة إلى اليهود، لكنهم أبدا ما رعوا حقا وما رعوا جميلا. الأمر الثاني أن اليهود الذين يعيشون في الدولة العثمانية بدأوا مع مرور الوقت يتقدمون بطلبات متكررة لشراء أرض في فلسطين وللسماح لهم بالهجرة إليها، لكن رفضت دائما. وكان أشهرها المحاولة التي تمت في سنة 1876، يعني قبل مؤتمر بال بعشرين سنة، بواسطة حييم جورديلا أحد أثرياء الصهيونيين في ذلك الوقت. لكن كل هذه المحاولات رفضت. بل لما شعرت الدولة العثمانية أن اليهود يريدون أن يستوطنوا في هذه البلاد عينوا رجلا شديدا عليهم هو رؤوف باشا حاكما على القدس، وأرسلوا قوات كثيرة تبحث دائما عن اليهود المقيمين هناك بطريقة غير قانونية ويفرضونهم خارج فلسطين فليعيشوا في أي مكان في الدولة الإسلامية تحت رعاية الدولة العثمانية إلا في فلسطين، لكونهم يعلمون أنهم أي اليهود يريدون أن ينشئوا دولة في هذا المكان. في سنة 1888 قبل مؤتمر بال بتسع سنوات أصدرت الدولة العثمانية قوانين جديدة نصت على ضرورة أن يحمل الأجانب الذين يرغبون في زيارة فلسطين جوازات سفر توضح عقيدة حامليها. أول مرة الأجانب الإنجليز أو الفرنسويين أو الروس لابد أن يسجلوا عقيدتهم سواء النصرانية أو اليهودية أو غيرها في جوازاتهم حتى لا يتسرب اليهود باسم رعايا البلاد الأخرى. كما رفضت السلطات العثمانية في ميناء يافا السماح بدخول اليهود الذين لا يحملون سمات دخول، وحتى الزيارات التي كانت تعطى أحيانا لليهود كانت تعطى لفترة محدودة ولأغراض دينية فقط، وكانوا يسجلون أو يوقعون على تعهد بمغادرة البلاد بسرعة. بلغ الأمر في الشدة أن الدولة العثمانية منعت نائب القنصل الإنجليزي في أنطاكيا من دخول فلسطين ما لم يقم بالتعهد المطلوب، يعني لازم يوقع أنه سوف يغادر البلاد بسرعة. هذا رجل كبير جدا في القنصلية البريطانية، نائب القنصل، لأنه كان يهوديا، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا. في هذا الجو المتوتر تماما والعصبي تماما بين إنجلترا وبين الدولة العثمانية وبين اليهود وبين الدولة العثمانية، لم ييأس تيودور هيرتزل في أن يقابل سلطان المسلمين في هذا الوقت السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. مع كل هذه الأمور إلا أنه برضو رايح يقابله ويعرض عليه عرضا عجيبا. يقول تيودور هيرتزل في مذكراته أنه ذهب بنفسه إلى السلطان عبد الحميد الثاني وحاول مرة والثانية والثالثة أن يقابله حتى نجح في الأخيرة وعرض عليه. انظر معي إلى عروض تيودور هيرتزل على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله حتى تعلم عظمة هذا الرجل السلطان عبد الحميد الثاني، وحتى تعلم أيضا مدى ثراء اليهود في ذلك الوقت. أولا، العرض الأول 150 مليون ليرة إنجليزية لجيب السلطان الخاص، رشوة خاصة بالسلطان عبد الحميد الثاني. العرض الثاني، وفاء جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة إنجليزية ذهبية. الثالث، بناء أسطول لحماية الإمبراطورية العثمانية بتكاليف قدرها 120 مليون فرنك ذهبي. العرض الرابع، تقديم قرض ب 35 مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة. خامسا، بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس. بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس، تخيلوا تيودور هيرتزل الذي يعرف طريق طعم بيضعه لسلطان عبد الحميد الثاني. الأمر السادس والعرض السادس، تهدئة الأوضاع في الغرب حول قضية اضطهاد العثمانيين للأرمن والتي أثيرت في فرنسا وانجلترا. فرنسا وانجلترا ادعوا أن الدولة العثمانية اضطهدت الأرمن، والحق أن الأرمن النصارى ثاروا على الدولة العثمانية التي تملك هذه البلاد في ذلك الوقت، لكن أشيع في فرنسا وانجلترا أن الدولة العثمانية بتضطهد الأرمن حتى يكون هذا ذريعة لدخول الجيوش الإنجليزية والفرنسية لاحتلال الدولة العثمانية بهدف الدفاع عن الأرمن النصارى. فتيودور هيرتزل بيقول له أنا ههدي لك الوضع وهموت قضية الأرمن في انجلترا وفرنسا وأنا على ذلك قادر. ستة عروض ضخمة يسيل لها لعاب أي رجل من حكام الأرض في ذلك الوقت، لكن السلطان عبد الحميد رجل صالح، وقليل ما هم. السلطان عبد الحميد نظر من علم إلى كل هذه العروض وقال على هيرتزل ألا يتقدم خطوة واحدة أخرى في هذا الشأن، لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي، لقد أوجد هذه الإمبراطورية وغذاها بدمه وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. يستطيع اليهود أن يوفروا ملايينهم حين تقسم الإمبراطورية، قد يأخذون فلسطين مقابل لا شيء، لكن لن تقسم إلا على جثثنا لأنني لن أسمح أبدا بتشريحنا ونحن أحياء. الله أكبر. هكذا رد السلطان عبد الحميد الثاني على تيودور هيرزل وطرده، وطلب تيودور هيرزل مرة أخرى أن يقابله فرفض، رفض تماما وأغلق باب اليهود بالمرة. ولا بد أنه سيكون لليهود شأن مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. أذكر مقولة قالها تيودور هيرزل بعد هذا الرفض، وسجلها في مذكراته وعرضها في مؤتمرهم بعد ذلك على اليهود. قال: في حال استمرار رفض السلطان عبد الحميد للمطالب الصهيونية، فإن تحطيم الإمبراطورية العثمانية شرط أساسي لإقامة حكومة صهيونية في فلسطين. يعني بعد هذا اللقاء تيودور هيرزل ومن معه في مؤتمراته قرروا أن يسقطوا السلطان عبد الحميد الثاني. إذا نلخص ما سبق، أن اليهود بدأوا ينظرون إلى قوى الأرض في ذلك الزمان، وضعوا أيديهم في أيدي إنجلترا، وفشلوا أن يتعاهدوا مع ألمانيا، وفشلوا أيضا أن يتعاهدوا مع روسيا، ولكن روسيا ردت ردا شديدا عليهم، ففكروا في قلب لنظام الحكم هناك، وأيضا جوبهوا بمجابهة عنيفة شديدة من الخلافة العثمانية، ففكروا أيضا في قلب نظام الحكم في الخلافة العثمانية. ترى كيف تحرك اليهود لتنفيذ هذه المخططات الخبيثة الكبيرة جدا، وهم لم يكن لهم دولة في ذلك الزمن. ترى كيف سعوا لإسقاط الدولة العثمانية، وترى كيف سعوا لإسقاط الدولة الروسية القيصرية، وترى كيف نفذت إنجلترا مخططات اليهود. هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.